احد الناس بيقول ان الان ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الانسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث ابي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجر، مش فاكر، عبيد بن كعب لما الجر كان ينقص وقال صدقك الحديث وخرج اورثه في صحيح ترجمه صحيح. ايوه بيقول هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرساله. قلت له طب شو الدليل انه ما انتهى هذا؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني؟ ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول له والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس ليس لك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بالله وكيلا. فإيه رأي حضرتك هذا الكلام؟ طيب هاي الآية ما لهاش علاقة بتسلط البدني والإلهي على تسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. هذا تسلط هداية وتسلط ضلال. نعم. فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. ما لهش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي. نعم. هذا من جهة، ومن جهة أذكار الأوراد التي شرعت إلى يوم الدين. أيوه ليش شرع؟ هذه تعطيل بالنسبة لوجهة هذه النظر. يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنسان. طبعا. حتى للمؤمنين. طبعا هذا. وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. نعم. فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه شيطان من شياطين الجن في بدنه. نعم. يصبر على ذلك ويثاب ويؤجر. نعم. مين أنا طبعا كتكملة على نسيتي بعد إذنك أخي. بيقول انا ايش اللي يثبت لي ان اللي مسك فلان من الناس هذا جن؟ ايش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل. هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل انواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، فهذا الذي يبين انه من النوع الاخر. نعم. القول ممكن او ممكن لا كذلك. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عالج مثل هذه. نعم.